إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول يتعلق بالدرس السابق، فرق بين المطلق والعام، فرق بين المطلق والعام. الفرق بين المطلق والعام، نعم، ذكرنا أن العام هو الذي يستغرق جميع الأفراد من غير حصر، وعمومه شمولي. أما المطلق فهو عام من حيث الأوصاف، أما شموله فهو بدلي، فهو على البدل، لا يشمل جميع الأفراد دفعة واحدة. نعم، إذن هكذا يقال في الرزاق. على الجواب، أما الفرق بين العام والمطلق أن العام شامل الأفراد شمولا استغراقيا، يشمل جميع الأفراد ولو على دفعة واحدة، بخلاف المطلق فإنه شموله بدلي، أي على سبيل البدل. إذن هذا هو الفرق، الذي هو فرق معتمد لأهل العلم بين العام والمطلق. كثير من الناس لا يفرق. العام قلنا عمومه شمولي، يستغرق جميع أفراد الذين يصلح لهم اللفظ العام. نعم. أما المطلق فعمومه بدلي، بمعنى أنه يصلح واحد ممن ذكروا عن بقية الأفراد الآخرين، بخلاف العام فإنه يشملهم جميعا ولا يجوز أن يتخلف واحد. نعم. بخلاف المطلق فإنه المراد به فرد غير معين، يعني فيه الحقيقة التي للجنس متصف بها، نعم، موجودة حقيقة الجنس فيه ولو كان على أي وصف كان. نعم نعم، هل يوجد؟ ممكن، لكن تقريبا هذا فرق يستطيع به الشخص أن يفرق. ماذا؟ الاستثناء. يمكن أن يقال نعم أن العام يخصص بالاستثناء، أما المطلق فلا يستثنى منه. أين وجدت هذا علي؟ هكذا ذكر. إلا إذا كان استثناء منقطع. لعلم استثناء من الأوصاف ممكن، استثناء من الأوصاف ممكن. نعم نعم، نعم نعم هذا كذلك من فروق. نعم المطلق قد يكون نكرة في سياق الإثبات، في سياق الإثبات فتفيد إطلاقا، أما العموم فلا يفيده إلا النكرة في سياق النفي، نعم، أو النهي أو الاستفهام الإنكاري كما تقدم. نعم كذلك سؤال آخر يليه، عين ما يقابل المطلق، عين ما يقابل المطلق أو المقيد من النصوص التالية: فتحرير رقبة مؤمنة، وقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. عين ما يقابل المطلق أو المقيد من النصوص التالية: فتحرير رقبة مؤمنة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. نعم الغفور. عين ما يقابل المطلق أو المقيد من النصوص التالية: قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وردت هذه الآية في كفارة القتل العمد. نعم ووردت آية أخرى القتل غير عمد. نعم إذن القتل الخطأ. نعم فتحرير رقبة مؤمنة أي مقيدة هذه الرقبة بالإيمان، ووردت في كفارة الظهار مطلقة: فتحرير رقبة من قبل أن يتمسى. نعم وذكر الشيخ أن حكم المطلق والمقيد إذا اتفق في الحكم فإن نحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف، فتقيد هنا الرقبة بالمؤمنة، كما يشهد لذلك حديث معاوية بن الحكم أنه لما لطمت تلك الجارية ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألها ثم قال له: اعتقها فإنها مؤمنة، فيستأنس بهذا الحديث على اشتراط الإيمان في العتق مطلقا. نعم وقوله تعالى: فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا وردت هذه الآية في الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وهي مطلقة وهي مقيدة، وردت مطلقة في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم وهنا في هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد، لماذا؟ لاختلاف الحكم، فإن واختلاف السبب كذلك، فإن بالرغم من اتفاق السبب فإن الحكم في الأول هو الغسل والحكم في الثاني هو المسح. نعم ما اتفاق السبب وهو الحدث مع إرادة الصلاة. إذن عندنا فاغسلوا وعندنا كذلك يقابله فامسحوا، ماذا؟ فاقطعوا، والسارق والسارقة فاقطعوا. ذهب ذهني مثال آخر. وأيضا يوجد إطلاق آخر في قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. نعم فهنا ورد مطلقا لم يقيد، ولا يحمل هنا المطلق على المقيد لأن لاختلاف الحكم واختلاف السبب أيضا، فإن السبب في الآية الأولى هو حدث مع إرادة الصلاة، وفي الآية الثانية هو السرقة، والحكم في الأول هو الغسل، والحكم في الثاني هو القطع. إذن لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، لا يحمل المطلق لأجل اختلاف ما في الحكم، وهو قد قال سابقا أنه مهما اتحد في الحكم فإنه يحمل المطلق على المقيد، لكن هنا اختلف حكما واختلف كذلك سببا، إذن فلا يحمل، لا يحمل المطلق على المقيد، بمعنى لا يأتي أحد إلى آية مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ويقول أن اليد اسم يطلق على الكف إلى المرفق. نعم وما دام أطلق هنا فنحمل إطلاقه على ما ورد في قوله عز وجل: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فيقول الإطلاق الذي في آية السرقة نحمله على القيد الذي في آية رفع الحدث غسل نعم، فنقطع إذن إلى المرافق، هكذا سوف يقول الذي حمل. لكن نقول هنا لا يمكن الحمل، لا يمكن الحمل لأنه ما اختلف في الحكم واختلف كذلك في السبب، فيعني هذا القيد الذي ورد في الآية لا نحمله على الموضع. إذن لندخل كذلك في درس جديد. نعم نعم، مثاله نعم نعم نعم، المقصود بالحكم والحكم التكليفي، لكن ليس حكم تكليفي هنا لا، وإنما حكم وضعي، أن هناك سبب وهناك حكم، السبب إذا وجد وجب هذا الحكم، بمعنى أنه يجب أن تقطع يد السارق إذا ما هو سرق، فالسرقة السبب والحكم هو الوجوب، وجوب القطع. نعم وياك. نعم وياك. نعم نعم، كلام يدخل فيما ذكرنا سابقا. نعم، عمومه معنوي بمعنى أن الأوصاف التي لجنس معين متى وجدت في فرد من أفراد فذلك هو الذي يسمى، نعم هذا مطلق، هذا هو الذي يسمى مطلق، هو الذي كان يعبر عن الشيخ بأن الحقيقة، حقيقة أي الجنس متى وجدت وجد معها الحكم كذلك، بخلاف يعني ما كنا نذكره في العام، فإنه يرجع إلى اللفظ، اللفظ الذي هو يدل على العموم، ويدل على العموم بما ذكرناه سابقا، من أن يكون مثلا صيغ الاستفهام التي ذكرها الشيخ وهي سبعة وذكرها وأخذ يعددها كيف تدل هذه، وهذا لم نذكره في المطلق، لم نذكر له شيء من الصيغ التي بها يفيد العموم، وإن كان ممكن قد يقول قائل مثلا النكرة في سياق الإثبات من ذلك العموم. نعم نعم ليس هو السبب، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وجوب غسل أعضاء الوضوء هذا هو الحكم، وهذا الحكم بسبب ماذا؟ بسبب رفع الحدث، سببه هو رفع الحدث، فأوجب علينا غسل أعضاء الوضوء لرفع الحدث، ليس هو السبب والصلاة لا. نعم نعم ها أعد أعد، رفع صوتك حتى نعم نسمعك جيدا. نعم هذا كلام يقول تحت ماذا؟ هاه وجوب تحرير الرقبة هذا هو نعم. والسبب لا شك اختلف فيه، وهو أن هذا قتل وهذا ظهار، لكن الحكم اتحد فيه هو وجوب تحرير الرقبة، لا كلاهما كفارة كذلك، كلاهما كفارة. نعم أيه. نعم نعم نعم في الأوصاف. نعم. لا ما هو فقط هنا ماذا قابل بالمعنوي؟ إذا كان قابل بالمعنوي البدلي طبعا سوف نقول بدلي وهذا قلناه سابقا. نعم ممكن يقصد به عموم معنوي هنا بمعنى أن المعنى متى وجد في جميع الأفراد فجميع الأفراد داخلون، ولكن ويكفي فقط فرد واحد وجد فيه المعنى، هي اصطلاح فقط. نعم نعم نعم. إذن قلت ندخل في عنوان جديد اليوم وهو المجمل والمبين. المجمل والمبين، قال رحمه الله: تعريف المجمل على عادته لا يدخل في باب إلا وذكر التعريف، وهذا أمر مهم جدا، أمر مهم سيما في هذا العلم الذي نحن فيه أصول الفقه، فأهله معروفون بأنهم يتتبعون التعريف وينقدونها وربما لا يكاد يسلم لهم تعريف، فهم أهل جدل وأهل كلام الأصوليون، أكثرهم ممن تمرسوا بعلم الجدل وعلم الكلام فيتتبعون التعاريف هذه وينتقدونها نقدا. نعم. قال: إذن تعريف المجمل، المجمل لغة المبهم، المبهم والمجموع. نعم يقال أجملت مثل الحساب بمعنى جمعته، بل حتى جعله بعضهم أنه هو من الإجمال بمعنى أنك تضم بعض أشياء إلى أشياء. نعم كما قال النبي عليه السلام في اليهود، قال لعن الله اليهود، نعم حرم الله عليهم عز وجل الشحوم فجملوها أو فجملوها فباعوها، أنا ضموا بعضها إلى بعض وأذابوها فصارت يعني كأنها شيء واحد فباعوها بيعا آخر كأنها ليست شحما. نعم المجمل هكذا كذلك لا يتميز أجزاؤه ولا يتضح المراد منه فيقال هذا كلام ماذا؟ مجمل. نعم. قال مثال، قال: واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، لا تنبعث من ذلك النص لتذهب إلى العمل به، يحتاج إلى نص آخر يوضحه يخرجه من إشكاله. نعم إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره، إذا تحتاج إلى نص آخر ممكن غير معين، هذا النص لا يعين يحتاج إلى نص آخر يعين، أو هذا النص كذلك المجمل لا يبين الصفة فتحتاج إلى نص آخر يبين الصفة أو مقدار، وهذه الأمثلة إن شاء الله سوف توضح أكثر. إذا نأخذ من إجمال اصطلاحا هو ما لا يتضح المراد منه، هو ما لا يتضح المراد منه. نعم. قال مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه، قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا النص يمكن أن نستعمله كما تقدم في العموم، كما قلنا أن المطلقات الألف واللام الداخل على المطلقات للاستغراق فهي تفيد كل مطلقة، فنقول عن هذا أنه عام مخصص ولا عام مراد به الخصوص ولا عام باقل على عمومه، ما هو الذي نقوله في هذا الافتتاح؟ وإما عام مراد بالخصوص، وإما عام مخصوص، وإما عام باق على عمومه، لا يخرج عن أن يكون موصوفا بواحد من هذه. ها؟ ثبيت. إذن نقول عن أنه عام مخصوص، عام نعم، ولكن جاء ما يخصصه من النصوص فلم يبق إذن على عمومه. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. نعم. إذن مراد الشيخ بالمثال هنا القروء التي هي جمع قرء. قال فإن القرء لفظ مشترك، لفظ مشترك، كلمة مشترك هذه من اسماء الألفاظ، نسمي اللفظ مشترك، نسميه كذلك نص، نسميه ظاهر، نسميه متواطئ، نسميه متشاكك إلى آخر ذلك من اسماء. إذن اللفظ المشترك هو اللفظ الذي له معان متعددة، نفس اللفظ له معنيين أو 3 أو 4. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض، بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. إذن مشترك بمعنى يستعمل الحيض ويستعمل كذلك للطهر، نعم، وليس أحد المعنيين بأولى وأحق من اللفظ من الثاني. إذن معنى ذلك عندما يرد في الكلام لا نستطيع أن ننطلق من نفس الآية لتحديد المراد، فنحتاج إذن إلى نص آخر هو الذي نستعين به على بيان المراد بهذا النص. هذا هو الذي يقال له إجمال، دلالة مترددة بين الحيض وبين الطهر القرء، نعم. فإذا ورد في الآيات فيفتقر إلى قرينة، وسوف نرى إن شاء الله فيما سيأتي من كتب في هذا الباب أن بعضهم حمله على معانيه كلها دفعة واحدة من باب الاحتياط ما لم يكن متضادا، لأن هذا غير ممكن. نعم، هذا مذهب الشافعي رحمه الله. قال ومثال ما يحتاج إلى، قال فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، لفظ مشترك يستعمل للحيض ويستعمل للطهر، ومن استعمال للطهر كقول الشاعر، نعم، أفي كل عام أن تجاشم رحلة تشد لأقصاها عظيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. وقطع هنا يريد الأطهار، يعني الرجل الذي يخرج في الغزوات ضاعت عليه قروء بمعنى أطهار. بينما في قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، أيام أقرائك، قطعا يراد به هنا الحيض. نعم، حتى قال بعضهم وهي طريقة على كل حال، إذا ورد على قروء، إذا جمع على قروء فهو مراد به الأطهار، وإذا ورد على أقراء فمراد به الحيض، وخرج بهذا، ولكن طريقة لا يمكن أن تستطرد. نعم. إذن هذا مثال على ما لا يتعين إلا بأن يأتي بنص آخر نحتاجه لتعيين المراد بالقروء هنا في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3. ومن ثم اختلف العلماء، المرأة إذا طلقها زوجها الطلاق السني الذي يكون في طهر لم يمسسها فيه، طهر لم يمسسها فيه يطلقها، لذلك الطلاق أمر مبيت، ليس كما يفعل بعض الناس يزعف على مرأته يطلقها كذا ويلعب بها وإلى خلاله. استحالت الحياة معها، مع هذه الزوجة، نعم، فيفكر الرجل في أن يطلقها، ينتظر بها تحيض، فإذا حاضت وطهرت يقول لها أنت طالق، أنت طالق، أنا طلقتك، أنت طالق، أنت مطلقة، هكذا، نعم، تفضل، ها؟ إيه صح. نعم، أنت مطلقة مثلا يقول أنت طالق، وإلى آخر ذلك من مشتقات كلمة الطلاق، فيطلق المرأة. بل قبل ذلك الشارع نعم رتب أمورا تدل على أن الطلاق كما قال عز وجل فإن عزموا الطلاق فإن الله سميع. عزم العزم بمعنى أمر الشخص، يعني عندما يرى بأن هذه المرأة التي كان سبق أن اختارها استحالت الحياة معها، فهناك طرق تأديبية للمرأة. قال تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، نعم فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. نعم. إذن الموعظة أولا، الموعظة يعني كلام يرقق تخويف من الله عز وجل واجب على تجاه زوجها ونحو ذلك من كلام. نعم. الهجر ولا يكون طبعا إلا في المضجع، بمعنى أنها إذا جاء وقت الفراش يتركها على فراشها ولا يرغب في الفراش. نعم. هذه كذلك بشرط كذلك هذا الهجر لا يتخطى أمده، لأنه عنده مدة معينة. نعم. وهو لا يتجاوز 4 أشهر. نرجع فيه إلى قول عز وجل نعم للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، لا يتجاوز 4 أشهر. يعني يمكن أن يهجر شهرا شهرين إلى 3 إلى 4، 4 لا يجوز. نعم. واضربوهن نعم فإن أطعنكم فلا تبغوا على من إذا رجعوا فأوا نعم إلى الطاعة وإلى نعم. ثم أيضا قال تبارك وتعالى نعم فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. إذن كذلك هذه مرحلة من المراحل التي هي قريبة من الفراق، فبعثوا حكما من أهلها حكم أهله وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. نعم. إذن فهذه فإذا غير يعني هذه المرأة لم تستقم ولم ترجع إلى جادة وبقيت ناشز، يقال المرأة في هذه الحالة ماذا يسمى؟ ناشز. ناشز معناها من النشوز وهو الترفع، فهي مترفعة عن طاعة زوجها وهي كبيرة من كبائر النشوز. واللاتي تخافون نشوزها، تخافون معناها لم يقع النشوز بعد، نعم وإنما متوقع. فهذه هي الإجراءات التأديبية التي يمر بها المتزوج مع زوجته. نعم. ثم الحكم، فإذا يعني استعصت ونحو ذلك من الشيء نعم يبقى يستقبل ماذا؟ الطلاق. إذا رآه الطلاق نعم فيكون الطلاق إذن في طهر لم يمسسها فيه. فإذا كان هذا فكما قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن، لعدتهن لام هنا لي ها ها ها تعليل او للتوقيت ها للتوقيت نعم. هي كقوله تبارك وتعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس. نعم. اذن فطلقوهن لعدتهن واحصل عده، نعم واحصل عده بمعنى الرجل والمراه كل منهما يهتم بالاحصاء، يهتم بالاحصاء بمعنى العد والحساب. نعم. فإذا على القول بأن الحيض هو هي الأقراء لعله هو الصحيح والراجح. نعم. ابن القيم رحمه الله عقد له فصلا، قال الشيخ العثمين ربما لا تجده في غير كتابه في طبعة دار الرسالة لعله في الخامس من مجلداته. نعم. فصل طويل رجح فيه أن الأقراء المراد بها الحيض، وهو مذهب أبي حنيفة وأحد الروايتين عن أحمد رحمه الله أن الأقراء المراد بها الحيض. فإذا المرأة إذا طلقت في الطهر لم يمس فيه نعم يستقبل بها الحيضة واحد نعم، ثم تطهر تحيض القرء الثاني، ثم تطهر تحيض، هذا هو إذن القرء الثالث، فانتهى نعم صارت الآن 3 قروء. فبعد ذلك تدخل المرأة أو انتهت عدتها وكان ممكن للرجل أن يراجعها في أثناء هذه المدة كلها. هذا هو الشارع في هذه المسائل. نعم. والناس أكثرهم على خلاف هذا، بل المرأة مباشرة إذا طلقت تخرج من بيتها إلى بيت أبيها. الله عز وجل قال لا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، سواء هذا في عدة الطلاق ولا حتى في عدة وفاة. نعم. إذن فإذا انتهت العدة نعم ذهبت إلى بيت أبيها، رجعت إلى بيتهم وصار الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى، بمعنى يمكن أن يعيدها زوجها لكن بعد انقضاء العدة كلها، لكن بزواج جديد. نعم، وزواج جديد انتهى بكل ما يحتاج إليه الزواج الجديد. نعم، لا بد من شهود، ولا بد من مهر، ولا بد من رضاها، ولا بد من صداق، ولا بد من ولي، إلى آخر الكلام. وعلى القول بأنه المراد به الأطهار، نعم، فتعتد بذلك الطهر الذي طلقت فيه، فتحيض ثم تطهر، تحيض ثم تطهر، نعم، تحيض أو طاهر أولا ثم تحيض تطهر ثم تحيض تطهر، إذا كمل الطهر، هذه هي كملت عدتها التي هي عدة التي إذا كانت في الطلاق الأول أو الطلاق الثاني. أما إذا كان الطلاق يعني الطلقة الثالثة فهي البينونة الكبرى التي إذا ما أكملتها لا يجوز لها الرجوع، لا يجوز لها الرجوع، وإنما حتى يتزوجها زوج آخر. نعم، يتزوجها لا بنية التحليل، بل ولا بد أن يكون أهلا للزواج، ليس مجنونا ولا صبيا ولا من ليس له أرب في النساء، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتك كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله هنا في معنى القرء، وأنه من الألفاظ التي فيها إجمال، والإجمال هذا عندما نظرنا إليه ما سببه؟ الاشتراك. إذن من أسباب الإجمال اشتراك، من أسباب الإجمال اشتراك، مهم جدا أن نعرف هذا، أن اللفظ المشترك يكون مجملا، يكون مجملا لأنه لم تتضح دلالته، ما المراد به، هذا المعنى ولا هذا المعنى. وليس من الإجمال أيضا أن يكون اللفظ مترددا بين الحقيقة والمجاز أو بالمعنى اللغوي والمعنى العرفي، لا، هذا ليس من الاشتراك. إذن يكون المعنيين دل عليهما اللفظ بالوضع، بالوضع معناها في اللغة العربية أصلا موضوع. نعم، يبقى فقط واحد سؤال، يعني يقول واحد مثلا كيف حصل هذا في العربية، كيف يجعلون هذا اللفظ؟ نعم، وهذا المشترك عندنا هنا هو من قسم آخر، هو مشترك من نوع الأضداد، من نوع ماذا؟ الأضداد. نعم، الأضداد بمعنى يعني لا يمكن أنك يعني تفعله معنى، مثلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر، بعضهم قال الطاهر من الطاهر بمعنى المؤمن في مقابل الكفر، لأن الكفر نجاسة كذلك معنوية، بعضهم قال طاهر، طاهر من حدث الأصغر، قال طاهر من حدث الأكبر، إلى آخر ذلك من المعاني. فيعني يمكن حمله على جميع معانيه دفعة واحدة من باب الاحتياط، لا إشكال. نعم، لكن هذا لا يمكن، لأن وهذا هو مذهب كذلك الشافعي، يقولنا يحمل اللفظ المشترك على جميع معانيه إن لم يكن من الأضداد، لأنه إذا كان من الأضداد لا يمكن، لا يمكن. نعم، قال ومثال ما يحتاج، ولكن هنا كذلك مهم جدا أيضا، لأن لا أظن أن الشيخ سوف يشير إليها، وهو أن أيضا من أسباب الإجمال في الألفاظ المفردة، لأن الإجمال قد يكون في التراكيب وقد يكون في المفردات، فما دمنا نزلنا في المفردات نذكر مثال آخر، أحيانا يكون بسبب تصريفي، تصريفي، قال الله عز وجل لا تضار والدة بولدها، لا تضار، هكذا كلمة واحدة، لكن بعضهم قال لا تضار أي لا تضارر، وبعضهم قال لا بالفتح لا تضارر والدة بولدها. القصة نبدأها من عندي قوله تبارك وتعالى فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي لا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. إذن قال تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تضار والدة بولدها، لا تضار والدة. وهذا إنما هو لما كان في سياق الطلاق يظهر كأنه في حالة الطلاق، لا تضار، رحمك الله، لا تضار والدة بولدها، على المراد به لا تضارر، لا تضارر. إذن والدة ماذا نعربها؟ فاعل. أي الوالدة بعدما يطلقها زوجها تضر أباه بهذا الولد، لا تضارره. وكيف تضارره؟ تضارره مثلا ممكن تكثر عليه في طلبيات ونفقة، وقال هو كذا وراء يحتاج ويحتاج ويحتاج، وتستعمله نعم من أجل يعني إرهاقه بالمطالب وكثرة المطالب، لأنها ربما ليست راضية بهذا الطلاق ونحو ذلك. نعم، لا تضار والدة بولدها، أي لا تضارره. نعم. أو لا تضارر، لا تضارر والدة بولدها، فتكون والدة هنا فاعل، نائب فاعل. نعم، نائب فاعل. ويكون الذي أضر بها ربما هو أو الزوج أو يعني ورثته كذلك، يمكن مات هو ولا هذا. فما معنى أن تضارر هي به بولدها هذا؟ بمعنى مع وجودها وعندها لبن وذلك يقولها: لا، أنا لا أحب أنك أنت ترضعيه، ترضع لي أمر ثاني. نعم. إذن ويستعمل ذلك كذلك من أجل الفصل بينها وبين أمه، هذا الابن يقول الأب هكذا يقول. إذن قال الله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نعم، كذلك. إذن هنا كذلك في تضارر محتمل، تضار محتمل لأن يكون تضارر، ومحتمل أن تكون تضارر، فهذا كذلك في إجمال، هذا أيضا في إجمال. نعم، نعم. إذن قال كذلك. نعم، نعم. لا، اللفظ المشترك يكون الإجمال سواء كان الاشتراك من نوع التضاد أو ليس من نوع التضاد، إلا أنه في حال عدم التضاد نقول نعم، كما قال من قال بأنه يمكن أن نحمل اللفظ على جميع معانيه دفعة واحدة، هذا لا يمكن أن نقوله في النوع المتضاد، ولا يصلح ولا يمكن. اللفظ المتضاد معناها لفظ ضده الثاني، لا يمكن نقول نحمله على جميع معانيه، غير ممكن. ها؟ نعم، يحتاج تعين، يحتاج إلى نص آخر. نحن الآن كنا نستدل بأيهم المراد، وكيف هناك راجح من المراد في النصوص الشرعية على كل حال، ليس في المعنى اللغوي. في النصوص الشرعية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء هنا ما المراد به؟ هل الأطهار أم الحيض؟ كل واحد من القائلين بقول يأتي بالأدلة ويجتهد في أن المراد هنا في هذا النص، وأما من حيث المعنى اللغوي فدائما يبقى مشترك. ولا ماذا سؤال؟ إذا كان غير متضاد، إذا كان غير متضاد، نعم، لا يحتاج إلى تعيين. نعم، يحتاج إلى نص آخر من أجل تعيين المراد به في هذا الموضع، إذن لا يتوقف فهم المراد منه على ذلك النص نفسه، لا بد أن نأتي بنص آخر لنرجح أي معنييه مراد هنا. ها؟ حتى إذا كان غير متضاد يحتاج. نعم، لا يمس القرآن إلا طاهر، إلا طاهر. أقول لك واحد طاهر هنا لفظ مشترك يطلق على عدة معاني، وإن كان في حق هذا كلام العلماء، لأن نحن نقول أن الطاهر في اللغة هل هو من مشترك أم لا. أما طاهر بمعنى من حالة الأصغر من حالة الأكبر كذا كذا، كله يقول لك واحدة دي ليست معاني لغوية، لكن هذا مثال فقط أوردناه كما هو ورد عند أهل العلم. نعم. ما فيها. قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة، خطاب لنا. إذن نحن حتى نمتثل هذا النص ليس نقول الآن، ولكن نقول في وقت نزول الخطاب. ما يستطيع أحد أن يعرف الكيفية التي إذا فعلها يقال عنه أنه امتثل، فيبقى ينتظر متى يبين له كيفية الإقامة، إقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، يبقى ينتظر. نعم. فيأتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذه الصلاة. فالنبي صلى صلاة فوق المنبر، نعم، كان يسجد صلى الله عليه وسلم في أصل المنبر، ولما انصرف من صلاته قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. إذن بين صلى الله عليه وسلم بفعله. نعم. على أن الفعل نفسه أحيانا نقول أنه من أسباب الإجمال، الفعل الذي لم يتضح المراد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، النبي صلى الله عليه وسلم نعم قام من اثنتين، معناها كان يصلي بالناس في صلاة رباعية، فلما قام من من من من, من السجدة الثانية قام رحمك الله قام قائما. قال الناس: إذن هذا القيام على ماذا يفيد؟ هل معنى يفيد أن التشهد من السنن وليس من الواجبات، أم أنه من الواجبات؟ قال بعضهم أنه من السنن، لأنه لو كان من الواجبات لرجع النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. ولكن هناك من يقول أنه من الواجبات، وأن الواجبات فوقها ركن، والرجوع من الركن إلى الواجب كذلك لا يجوز، بينما الذي يجعل الصلاة إنما هي سنن الواجبات فقط يقول كان سنة واجب. هو ما دام قام ولم يعد إلى تشهده دل على أن التشهد سنة، بينما القيام في الصلاة ما هو ما يقول الأركان كما الملك مثلا واجب والواجب. نعم. فلم يرجع من هذا الواجب إلى هذه السنة، فيعدونها التشهد يعتبر من السنن. نعم. إذن ما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم محتمل لهما فهو كذلك مجمل، على أن الفعل نفسه كذلك يكون موضحا أو مبينا. نعم. نقول للنص الذي وقع به التبيين نقول له ماذا؟ المبين الذي وقع بعد إجمال. فالنبي عليه السلام صلى صلاة، هذه الصلاة التي فعلها على المنبر بين بها قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. فكان وأقيموا الصلاة ماذا؟ مجملا، فارتفع عن الإجمال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال كذلك نطرحه هنا، نقول: ما حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة؟ ماذا؟ كلها نعم. لا ليس مجملا. نعم. إذن حكمها حكم ما بينته هكذا. نعم. هذا هو الذي كنت أريد الوصول إليه. نعم. هذا سؤال مهم جدا. دائما الفعل إذا كان مبينا لمجمل فحكم الفعل حكم ما بينه. فإذا كان وأقيموا الصلاة أمر، والأمر يفيد الوجوب، إذن المبين للواجب واجب. ولو أنه فعل، لو قال لك مثلا قائل: حكم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل على الوجوب، في غير بيان المجمل لا تحمل على الوجوب، لا غلط. نعم. على كل حال مذهب ذهب إلى المالكية، نعم، واستدلوا بالدليل الخارجي، نعم، وما آتاكم الرسول فخذوه، قال من بين ذلك أفعاله. نعم. إذن هكذا نقول حكم الفعل المبين حكم ذلك المبين، إن كان صيغة خطابه أمر فيكون الفعل نفسه مبين. إذن بعد ذلك نقول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها كلها واجبة، كلها واجبة. نعم نقول هذا لو لم يكن هناك حديث المسيء صلاته، إذن كذلك يحتاج، وهذا كذلك الطريق على كل حال لبعض أهل العلم الذي وقفت عليه منهم الشوكاني، نعم، وهو أنه حديث المسيء صلاته، وفيه كذلك الظاهر كأنه أيضا يعني يشبه كلام الشيخ الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن حديث المسيء صلاته، لأنه قال في النبي عليه السلام: إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن رافعا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. إذن هنا النبي عليه السلام معناها ما جاء في المسيء صلاته ولو كان من أفعاله الموجودة في عندما صلى صلى الله عليه وسلم، فإن نقول أن حديث المسيء صلاته هو المرجع في تحديد واجبات الصلاة، هو المرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطأه في صلاة التي كان يصليها أمره بصلاة لا يجزئ غيرها. نعم، فيعني لذلك الشيخ الألباني رحمه الله سعى في جمع طرق صفتي طرق حديث المسيء صلاته. نعم نعم نعم، رواية المسيء صلاته. نعم، إذن في هذه المسألة هذا هو يعني الطريق. إذن نبقى مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي بين بفعله وأقيم الصلاة، لكن بعدها كذلك حديث المسيء صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له الصلاة التي تجزئه فذكر فيها ما ذكر، وكلها كذلك بصيغة الأمر: كبر، استقبل قبلة، إلى آخره، فتكون واجبات الصلاة تؤخذ من هذا الحديث. نعم، وفي غير هذه الصورة تبقى القاعدة على ما هي: فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لمجمل فحكم الفعل حكم ذلك المجمل. نعم، هذه قاعدة من قواعد أصول الفقه، قاعدة من قواعد أصول الفقه. نعم، قال: ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى بيان. نعم، ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره، في بيان مقداره، نعم، قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. نعم، إذن قوله تعالى: وآتوا الزكاة، آية من كتاب الله عز وجل. نعم، فالزكاة معلوم أنها يعني ماذا يخرج الشخص منها، معناها أو ما هو المقدار من المال الذي إذا بلغه الشخص في في في في ماله يقال وجبت عليك الزكاة، وكم هي المدة ومتى يزكي، والمقدار الذي يخرجه، إلى آخره، كل هذا يحتاج إلى بيان. إذن فجاءت نصوص أخرى تبين القدر الذي يجب إخراجه، جاءت نصوص، نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم، نعم، في ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، إذن معناها إنما الصدقات فيما زاد على خمسة أوسق. نعم، وكذلك إذا كان من الزروع والثمار فإن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فيما سقت السماء أو كان عاثريا، أو كان عاثريا، ماذا؟ العشر، العشر. إذن هكذا. وإذا كانت من غير هذه الزروع والثمار التي كما قال عز وجل: آتوا حقه يوم حصاده، نعم، فغيرها لا بد له من حولان الحول على النصاب، حولان الحول على النصاب. نعم، ها؟ ما قيده به؟ لماذا لم يقيده بالحول؟ دور الحول وكذلك أيضا يعني القدر الذي يخرج إلى آخر ذلك، لكن هذا واحد من المقادير. نعم، آتوا الزكاة، ربما أي واحد يقول هل كل أموال يخرج من الزكاة؟ هل من عنده مثلا يعني عدد من الأرانب يخرج الزكاة من الأرانب، ولا يخرج الزكاة مثلا من الخيل؟ جاء الحديث كذلك في رفع الزكاة عن هذه، ليس على الرجل في خيله ولا في ولا في عبده صدقة. إذن فهؤلاء مهما امتلك منهم فليس معنى إخراج من الزكاة إلا إذا استعملها طبعا للتجارة. نعم، فتجب الزكاة في أثمانها على القول بزكاة عروض التجارة. نعم، نعم. قال بعد ذلك، قال الشيخ رحمه الله كأنه يعني هذا هو تقريبا كلام لائق بهذا الكتاب بالنسبة للمجمل. قال المبين، المبين تعريف المبين، المبين لغة المظهر والموضح. نعم، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين، يقال مبين. يعني يفهم منه المراد بأصل الوضع، معنى الكلمة نفسها لا تحتاج إلى بيان، غنية عن التبيين، واضح المراد منها، يمكن أن تنطلق مباشرة من ذلك النص. نعم، أو أنها بعد تبيين تسمى مبين. نعم، مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع لفظ سماء، سماء وأرض، جبل، عدل، ظلم، صدق، فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع. قال تبارك وتعالى مثلا، قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. إذن هنا واضح، سبعة زائد ثلاثة تسمى عشرة، إذن هذا النص مبين واضح الدلالة، لا يحتاج ربما حتى الشخص فيه إلى أن يسأل ما المقصود. نعم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، إذا معنى يصوم. نعم، سبعة أيام في الحج وثلاثة أيام كذلك إذا رجع إلى بلده، هذا لمن لم يجد الهدي هناك لا يستطيعه. إذن فهذا نص واضح وبين لا يحتاج إلى نص آخر في بيان معناه. نعم، قال فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها. دائما نفهم بأن يعني أن الإجمال قد يكون أحيانا في المفردات وقد يكون أحيانا في التراكيب، قد يكون حتى في التراكيب. نعم، قال ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين، بينا بعد التبيين، فيقال لهم بعد التبيين مبين. نعم، قال العمل بالمجمل، العمل بالمجمل. وكذلك مهم هنا أن أنبه على أمر أو أمور، نعم أمور يذكرونها في هذا المحل تقريبا، بعض صور وسوف إن شاء الله تأتي بأكثر بسط، نعم، في كتابنا القادم، وهي هل من الإجمال إسناد الأحكام إلى الذوات، أو هل من الإجمال نفي الحقائق الشرعية. نعم، يعني مثلا قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، حرمت عليكم الميتة، الميتة نحن الذي نعرفه حرم من التحريم، والتحريم حكم يتعلق بأفعال المكلفين. هنا أسند التحريم إلى ذوات، حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، نعم. وهنا كذلك أسند التحريم إلى ذوات. هل هذا من إجمال؟ نقول ليس من إجمال، جمهور الأصول على أنه ليس من إجمال، لأنه معروف نعم في عرف الخطاب أنه حتى ولو أسند إليها فيقدر في كل موضع الفعل اللائق ولا إشكال، نعم. فلا يقال هنا هذا إشكال، كيف حرمت عليكم الميتة؟ معروف أن حرمت عليكم الميتة معنى أكلها، نعم، ولا إشكال، لأنه معروف في العرف الخطاب، وليتهم قالوا هذا حتى في المجاز في الحق، فلا نبقى يعني مع المجاز، نعم. إذن هنا يقولون نعم أن حرمت عليكم الميتة أي أكلها، من غير أن نطيل الكلام بأن هذا الكلام وهذا الخطاب مجمل، نعم. مثال ذلك كذلك قلت يعني نفي الحقائق الشرعية، قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، نعم، لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا صيام لمن لم يبيت، لا إيمان لمن لا أمانة له، نعم. هل منفي، المنفي هنا هو نفي الصلاة؟ كم من إنسان يصلي بلا طهارة رأيناه، وكم من إنسان يصوم وقد ترك النية، وكم من إنسان لا أمانة له. فهل المنفي في هذه المواضع يعني نفس الصلاة أم ماذا المنفي؟ إذن المنفي هنا هو يعني أقرب مجاز الكلمة، نفي الصحة، نفي الصحة، يعني لا إيمان لإمام، نفي الكمال مثلا هنا، لا صلاة لمن، لا صلاة إلا بطهور مثلا، نقول نفي الصحة، نفي الصحة. وأما وقوع الفعل فقد يقع من كثير من الناس، إن كثير من الناس يصلي نعم بلا طهارة، يصلي نعم يصلي، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعد صلاتك فإنك لم تصلي للذي اختلت صلاته، فهذا نقول لا صلاة له. أما أنه صلى بمعنى صلى صلاة حسا موجودة صلى، إذن النفي هنا لم يتسلط على الوجود، وجود فقط الحسي، نعم. ولكن كذلك أنا أمر أخرى أن نقول المعجوم شرعا كالمعجوم حسا، المعجوم شرعا كالمعجوم حسا كذلك. هل من الإجمال، هل من الإجمال أننا نجد مثلا بعض الأفعال في بعض المواضع التي كنا ربما نسميها أحيانا دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء معناها مثلا أن يكون توقف صدق الكلام على محذوف، صدق الكلام على محذوف تقديره قد يكون بالشرع قد يكون بالعقل، نعم، كقوله تبارك وتعالى نعم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إذن تقديره فأفطر. في هذا الموضع لا يقول أحد هذا من إجمال، إنه من عرف الشارع أنه معروف أنه مثلا هنا محذوف يتوقف صدق الكلام عليه شرعا، أي فأفطر، ليس مجرد كونه مريض فعدة من أيام أخر، لا، ممكن إنسان يكون مريض ويكابد المرضى ونعم. إذن فهنا لا بد من هذا التقدير، ولا نقول أن هذا من إجمال، بل يهتدي الذهن إلى تقديره ببساطة من غير تكلف، من غير تكلف، نعم. فقلنا اضرب بعصاك البحر فانبجس فانفلق، إذن هنا لا بد من تقدير كذلك فعل يليق بهذا المحل، أي فضربه، فضربه. إذن هذا كله ليس من إجمالات، ينبهون على كل حال هنا حتى لا يقول شخص أن هذا إجمال، ما دام الكلام محتمل ومحتمل كذا كذا فليس هذا من إجمال، نعم، ويتخطونه، نعم. إذن قال العمل بالمجمل، العمل المجمل. نعم نعم نعم، لا يحتاج الى توضيح من جهه انه مثلا كما مثلا في النحو نحن نقول مثلا زيد في الدار، زيد في الدار هكذا نقول، ويعني من منا لا يفهم ان زيد في الدار معناه موجود فقط، مقصود انه وجوده. حتى اذا صرحنا بهذا الفعل نقول يقال لنا بانك اخطات لحنت. لو قلت مثلا زيد موجود في الدار او مستقر يقول لك لا يجوز، عربية لا يصح، هذا محذوف ويجب ان يحذف، نعم الى اخره. تقريب الكلام صراحه انا شبهته بهذا الموضع. نعم نعم ها ما هي المعنى الأخرى شبه الحبل نقول الجبل ما نعرفها فقط بشيء متكلف، لكن السماء يطلق ويراد به العلو، والسماء كذلك فيها صفة العلو. السماء نعم ربما في بعض إطلاقاتها، ولكن هذه ألفاظ فقط هي داخل السياق لا بد أن يتبين معناها. سماء أرض نعم، ولكن ليس هو يعني الذي لما تقول السماء مباشرة يعني تطلق هذا السماء، هذه القبة الزرقاء التي فوقنا. إذا السماء انفطرت، ما الذي انفطر؟ ما الذي تشقق؟ هي السماء هذه. خلق الله سبع سماوات، نقصد بهذه السماء والتي تليها والتي تليها، نقصد بهذه السماوات ليس نعم. وإن كان السماء قد تطلق نعم على سماء هكذا تطلق على كل ما يعني أظلك، أظلك فهو سماؤك، لكن الإطلاق هذا يبين بأن المراد به السماء المعروفة العامة. وإياك نعم. وجبل الحبل كين هذا الغنم؟ جمل نعم. قلنا ماذا؟ نعم العمل بالمجمل. نعم العمل بالمجمل. قال يجب على المكلف، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. نعم هذا يعني كرره كذلك قاله سابقا في العام وفي المطلق. نعم يعني أن الإنسان ربما يعرف بأن هناك تقييد، لكن متى ظهر له التقييد، متى استبان له، فإنه مباشرة يبادر إلى العمل به ولا يلغيه. هكذا نقول أيضا في المجمل، المجمل لم يتضح له دلالته أصلا، فيقول متى اتضحت وتبين المراد بذلك لا بد أن أعمل به. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته، جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء، بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. نعم وهذا هو المعروف كذلك عند الأصوليين، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن وقت الحاجة نعم، ولكن يجوز تأخيره لوقت الحاجة، يجوز تأخيره لوقت الحاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الله عز وجل لله على الناس حج البيت من استطاع لسبيلا، لكن البيان كان منه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذن هذا هو وقت الحاجة. وأما في وقت الحاجة فلا يجوز، لا يجوز إلا على قول من قال يجوز التكليف بما لا يطاق. أما التكليف عند جمهور العلماء أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز، لا يكون الله عز وجل لا يكلفنا إلا بما نطيق فيأمرنا ونحن لا نعرف كيف نمتثل، هذا لا يكون. نعم. إذن فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا بد من البيان الذي يحصل به الامتثال. قال: ومثال بيانه بالفعل. نعم. ماذا؟ مثال بيانه بالقول. نعم. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. نعم. إذن كل هذا يحصل بها البيان، إما النبي عليه الصلاة والسلام يبين بالقول نعم ويوضحه بقوله، وإما بفعله أو بهما معا. نعم. قال: ومثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، بيانا لمجمل قوله تعالى: وآتوا الزكاة. ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة، بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. إذن هذا بيان بالفعل، بيان بالفعل بأن فعل صلى الله عليه وسلم مناسك وأداها أمام الناس. نعم. وقال: خذوا عني مناسككم، فكان صلى الله عليه وسلم يؤدي المناسك على ناقته حتى يتمكن الناس من رؤيته، كما أنه صلى على المنبر. وإذا كان أراد أن يبين قولا الغفر جهر بها، فالجهر يقوم مقام الارتفاع على، إذا كان شيء مرئيا فيرتفع على موضع بحيث يراه الناس، يرى الناس مثلا صلاته وصلاته على المنبر، ورأوا كذلك أدائه للمناسك وهو على الناقة. بالنسبة للقول لا يفيد فيه أن يرتفع أو لا يرتفع، ولكن يرفع الصوت فهو مسموع فيسمعه نعم الناس فيقتدون به، فإذا ذهبت هذا المقصد لم يعد هناك ماذا مسوغ لرفع الصوت بالأذكار، ولأنه كذلك معلوم أن فيه ما فيه من التشويش سيما بعد الانصراف من الصلوات، بخلاف مثلا إنسان يكون يؤدي المناسك إذا كان ممكن مع مجموعة ممكن لا يعرف المناسك يجوز له، وأما إذا كان الصلاة يرتفع هكذا لغير مصور ينص على ذلك العلماء بأنه لا يجوز، إلا أن يكون معلما يجوز له، يكون معلم بمعنى يعلم الناس كيف يصلون فيرتفع مثلا على مكان بحيث يرونه ويتمكن من رؤيته كأنه يعلمهم، فإذا ذهب هذا الغرض لم يعد هناك مصوغ للارتفاع عليه. نعم. نعم. قال: ومثال بيانه بالفعل قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. وكذلك صلاته الكسوف على صفتها، هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. كيفية صلاة الكسوف بينها النبي صلى الله عليه وسلم ورأها الناس ونقلوها عنه. نعم. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث. وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. نعم. إذن نتوقف عند هذا الموضع. يمكن إذن اليوم 1 ربيع الأول. نعم. اسم صباحي ما بيها نحن نعتزم فقط في الأيام القادمة إن شاء الله نرجع إلى مواعيدنا المسائية ونترك الصباحية إلا يوم الأحد. يوم الأحد نعم فقط. وتبقى أما السبت هذا لعله نتركه أفضل. السبت هذا لأنه يوم الانتخابات فنتركه تحسبا فقط لأي أمر ممكن. نعم. إذن فقلت الأسبوع القادم إن شاء الله نعود إلى مواعيد المسائية مساء أفضل من النهار، لأن الأمر الذي كنا نتخوف منه وكنا نتحاشى بسببه إن شاء الله لعله زال. نعم. تفضل. يقول في هذه معلش قال كلام الله يقول